أما بعد، فيا أيها المؤمنون، الناظر في الناس بعد رمضان يلحظ أنهم أقساما ثلاثة، يلحظ أنهم أقسام ثلاثة. الأول قسم أقبل على العبادة في رمضان بقوة، فأدى الصيام والقيام وأدى التلاوة والذكر وحافظ على الجمع والجماعات، حتى إذا انصرم رمضان كأنه لم يعرف المساجد ولم تعرفه المساجد. وهؤلاء ينطبق عليهم قول الإمام بشر لما سئل عن مثل هؤلاء قال: بئس القوم أولئك الذين لا يعرفون حقا لله عز وجل إلا في رمضان. وقسم أيها الإخوة أقبل على الصيام وعلى العبادة، ولكنه ينوي وهو صائم في دخيلة نفسه أنه إذا انقضى رمضان فإنه سيعود إلى الموبقات والمعاصي والسيئات، وهو صائم ينوي بقلبه هذه النية. فيصدق على هذا وعلى أمثاله قول كعب رضي الله تبارك وتعالى عنه إذ يقول: من كان صائما وهو يحدث نفسه أنه إذا انقضى رمضان فإنه سيعصي ربه فإن صومه مردود عليه. أيها الإخوة الكرام، هذان الصنفان من الناس ما عقلوا عن الله عز وجل قوله: وأوفوا بعهد أوف بعهدكم وإياي فارهبون. قال العلماء في هذا: إن لله عز وجل في عبده سرين يقولهما له عن طريق الإلهام، وهو شيء يقذفه الله عز وجل في القلب. السر الأول عند خروجه من بطن أمه يلهمه: عبدي أخرجتك نظيفا من الذنوب واستودعتك عمرك، فهو أمانة بين يديك حتى تلقاني. فإذا حان الأجل وجاء نزع الروح ألهمه الله عز وجل السر الثاني، والذي يقول فيه: عبدي ما فعلت بأمانتي وهو عمرك، هل أحسنت فيه فأكافئك على ذلك أم قصرت بحقي فألقاك بالعقوبة. أيها الإخوة المؤمنون، أما الصنف الثالث والذي نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا منهم، وهم السائرون على طريق المصطفى صلى الله عليه وسلم، هؤلاء رأوا في رمضان فرصة لزيادة الطاعة، وكانوا يؤدونها على تمامها قبل رمضان وبعد رمضان كذلك، ولكنهم رأوا فيه فرصة لزيادة الطاعة والتقرب من الله تبارك وتعالى، ورأوا فيه الفرصة الكبرى للفرح، لأن فرحة المؤمن إنما تكون بأداء طاعة. قال الله تبارك وتعالى: قل فبفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون، هو خير مما يجمعون. وكيف لا يفرحون وقد تطهروا؟ وكيف لا يفرحون وقد تنظفوا؟ وكيف لا يفرحون وقد غفر الله عز وجل لهم بشهادته في الحديث القدسي: لي صمتم ولي قمتم، يا ملائكتي اشهدوا أني قد غفرت لهم. ها هذه المغفرة أيها الإخوة تحصل لهؤلاء بطاعة شهر في سبيل الله عز وجل. والمغفرة ليست أمرا سهلا، فقد بكى أبوكم آدم عندما تعرض لمعصية الله تعالى 200 عام كما يقول ابن عباس حتى من الله تعالى عليه بالمغفرة. فقد ورد عن ابن عباس أن آدم كان يبكي عليه الصلاة والسلام وقد وضع راحتيه على جبهته ثم يبكي حتى يبكي جبريل لبكائه، فإذا سأله ما هذا البكاء يا آدم وما هذا البلاء، قال يا جبريل كيف لا أبكي وقد أنزلني من ملكوت السماوات إلى بلاء الأرض، كيف لا أبكي وقد أنزلني من دار البقاء إلى دار الفناء. فيصعد جبريل بهذه الكلمات إلى الله، والله أعلم من جبريل بها، ولكن ليصورنا هذه اللوحة يقول له ارجع إليه وقل له إن الرب يقول لك ألم أخلقك بيدي؟ فقال آدم بلى يا رب. قال ألم أسجد لك ملائكتي؟ قال آدم بلى يا رب. قال ألم أسكنك جنتي؟ قال آدم بلى يا رب. قال ألم آمرك فعصيتني؟ قال بلى يا رب. قال وعزتي وجلالي لو أن ملء الأرض رجالا مثلك ثم عصوني لكتبتهم في ديوان العصاة ولا أبالي، ولكن يا آدم سبقت رحمتي غضبي. هذه المغفرة أيها الإخوة هي كل ما يريده المسلم المدرك لإسلامه ودينه. ورد عن محمد بن السماح أنه خرج في سفرة إلى بلاد الشام سياح، يقال فذكر لي عالم صالح متفرد قليل المخالطة للناس، فزرته، فبعد أن سلمت عليه قال لي ما أتى بك يا ابن السماك؟ والله إن الذي دلك علينا قد غرك. تواضع منه، يعني إنه ماني رجل صالح حتى تزورني أنت وتسمع إلي ونحن أعلم بأنفسنا يا ابن السماك. قال ابن السماك فبكيت من كلامه. ثم بعد أن جلست برهة وأردت الانصراف قلت هل لك حاجة؟ قال وأي حاجة لمن انقطع عن لقاء الناس إلا القليل؟ ما في حاجة، ولكن ألك حاجة أنت يا ابن السماك؟ فقلت سألتك بالله الذي لا إله إلا هو ما تحب من الدنيا وما تحب من الآخرة؟ قال والله لولا قسمك لما أجبتك. أما ما أحب من الدنيا يا ابن السماك فقوة في طاعة، فقوة في طاعة وزهد فيما في أيدي الناس وقناعة ونفس بعيدة عن الهوى وقلب يخاف الله وقد احترق بالجوى. قال فازداد بكائي. ثم قلت له وما الشيء الذي تحبه من الآخرة؟ قال أما ما أحبه من الآخرة فكلمة واحدة يا ابن السماك عندما يقول لربي اذهب فقد غفرت لك. أرأيتم كيف يحرصون على المغفرة؟ أيها الإخوة المؤمنون، يا من تنظفتم في شهر الطاعة والصبر، احذروا أن تعودوا إلى شيء من معاصي الله تبارك وتعالى. إنكم إن استقمتم عن الطاعة أغضبتم إبليس وجنده، فإنهم ينزعجون لاستقامة المسلمين بعد رمضان على سلوك المصطفى صلى الله عليه وسلم. فقد ورد في الأخبار أن إبليس يصرخ بعد انقضاء رمضان صرخة يجتمع لها أتباعه يقولون ما شأنك يا سيدنا؟ هل أصابك ضرر من أحد؟ فيقول لا شيء، ولكن الله تبارك وتعالى غفر لهذه الأمة وأحبها، فالهوهم بالمعاصي والشهوات حتى يبغضهم الله عز وجل. إن استقمتم على الطاعة أرضيتم ربكم وأغضبتم إبليس وجنده، فكونوا عند حسن ظن النبي صلى الله عليه وسلم بكم. لقد تنظفتم أيها الإخوة فاحذروا الارتكاس في المعصية، فإن الرب عز وجل يضرب لنا الأمثال في هذا. فقد ورد عن حميد عن عطاء أن عمر بن الخطاب رضي الله تبارك وتعالى عنه التفت إلى من حوله مرة قائلا: ما تقولون في قول الله عز وجل: أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب له تجري من تحتها الأنهار له فيها من كل الثمرات وأصابه الكبر وله ذرية ضعفاء فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون. فسكت الناس، وكان ابن عباس موجودا وكان صغيرا، قال: يا أمير المؤمنين في نفسي منها شيء، عندي علم. قال: تكلم. قال: إنه مثل ضربه الله عز وجل لمن يعمل بالطاعات والعبادات ثم يرتكس بالمعاصي فتحرق معاصيه طاعاته في وقت هو أشد ما يكون حاجة إليها. قال: فوقعت في نفس عمر. وفي رواية البخاري عن ابن عبيد قال: كان عمر بين صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: آية من كتاب الله ما شفاني فيها أحد. قالوا: ما هي يا أمير المؤمنين؟ فتلاها عليهم، فقالوا: الله أعلم. فغضب عمر وقال: لا تقولوا الله أعلم، ولكن قولوا نعلم أو لا نعلم. وكان ابن عباس جالسا قال: يا أمير المؤمنين عندي منها شيء. قال: تكلم يا ابن أخي ولا تحقر نفسك، ولو كنت صغير تكلم. فقال: إنه مثل ضربه الله عز وجل لمن يعمل بالطاعات ويستقيم ثم يرتكس في المعاصي فتحرق معاصيه طاعاته في وقت هو أحوج ما يكون إليها لينقذ من النار. فوقع ذلك في قلب عمر. أيها الإخوة المسلمون، وما أكثر أمثال الله عز وجل في هذا الباب، وذلك في قوله تعالى: ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا. مثل ضربه الله عز وجل بامرأة من قريش يقال لها ريطة بن عمرو ولقبها الجعواء، أتت النبي صلى الله عليه وسلم وكانت موسوسة فقالت: يا رسول الله ادعو الله لي أن يشفيني. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن شئت دعوت الله لك، وإن شئت صبرت ولك الجنة. قالت: أصبر ولي الجنة. كانت تغزل بمغزل لها كبير، غزلا دقيقا رقيقا طيبا، حتى إذا انتصف النهار خربت ما غزلت. فضرب الله عز وجل بها مثلا لمن يعاهد الله على الطاعة ثم ينكث في هذا العهد، نسأل الله عز وجل العافية. وورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رأى رجلا يعمل بالطاعات ثم يرتكب بعض الصغائر، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إنك تبني ثم تهدم. فأدرك الرجل مراد المصطفى صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، والذي بعثك بالحق سأبني ولا أهدم بعد ذلك أبدا. وجميل بالمسلم أيها الإخوة الذي استقام بعد رمضان كما كان قبل رمضان كما كان في زيادة في رمضان، أن ينتقل من طاعة إلى طاعة ومن عبادة إلى عبادة، فذلك عيده. العيد والتوفيق أن ينقلك من طاعة إلى طاعة. قال علماؤنا: جزاء الحسنة فعل حسنة بعدها. فإذا فعلت طاعة ثم أعقبتها بطاعة فاعلم ان الله تعالى قد اراد لك التوفيق اذ نقلك من حسنة بعد حسنة وهكذا. وخير ما نفعله في شهرنا هذا ايها الاخوة كما تعلمون انما هو صيام ست من شوال المسمات بست الصبر، وتعلمون ان رمضان فرض، وان قبله صوم سنة شيء من شعبان، وبعده صوم سنة كذلك وهي هذه الستة. فكان رمضان بين سنتين كفرض الصلاة بين سنتين كذلك. هذه الستة ورد فيها أحاديث صحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله من صام رمضان ثم أتبعها بست من شوال فكأنما صام الدهر. وفي حديث مرفوع شرح النبي صلى الله عليه وسلم ذلك فقال صوم رمضان بعشرة أشهر، يعني تطبيقا لقوله تعالى من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها، وصوم ستة من شوال بستين يوما فكأن الإنسان صام الدهر في مدة يسيرة. وتشرع أو يشرع صومها متتابعة ومتفرقة وإن كان التتابع أكمل. هناك سؤال يعرض، لو أن إنسانا عليه دين من رمضان أفطر بعذر أو امرأة في دورتها الشهرية، فهل تقضي من رمضان في هذه الست؟ أولا قال أصحاب الحديث ينبغي أن يقدم قضاء رمضان على صوم الست من شوال، ولا يصح أن يقدم سنة وعليه دين فرض، هكذا قال أصحابه وقول طيب يميل إليه القلب. هل يصوم ست من شوال وبعدين يأخر رمضان؟ أصحاب الحديث قالوا لا، لابد أن يقضي ما عليه من رمضان لأنه فرض ثم يصوم بعد ذلك ستا من شوال. ولكن كثيرا من الفقهاء قالوا إن قضاء رمضان على التراخي، فيباح أن يصوم ستا من شوال ثم يقضي رمضان بعدها، ولكن الإنسان ما يدري متى أجله، فالأفضل أن يبدأ بقضاء ما عليه من رمضان ثم يصوم ستا من شوال. وإن جمع بين قضاء رمضان وستا من شوال فقد ذهب الشافعية وأكثرهم إلى أنه يقع له الأجران، فقالوا إذا كان للصوم نيتان وقعتا إن شاء الله تعالى، وضربوا مثلا على ذلك بصدقة تدفعها لفقير قريب فلك فيها أجران إن شاء الله تبارك وتعالى. أيها الإخوة المؤمنون، فهل منا من يأخذ نفسه على أن يواصل الطاعة لله عز وجل ويسير على طريق النبي صلى الله عليه وسلم، فها قد انقضى رمضان وعلم الله أنه ستمر علينا كذلك أيام تقضى بها حياتنا، وتمر علينا لحظات سيسألنا الله عز وجل عما قدمنا في هذا العمر؟ أيها الإخوة الكرام، فاستمعوا إلى وصية المصطفى لأبي ذر صلى الله عليه وسلم، وصية المصطفى صلى الله عليه وسلم لأبي ذر رضي الله تعالى عنه إذ يقول يا أبا ذر جدد السفينة فإن البحر عميق. جدد السفينة يعني جهنم لا تحتمل، جدد السفينة فإن البحر عميق، وأكثر الزاد فإن السفر بعيد، وخفف الحمولة يعني الذنوب فإن الطريق مخوف، لأنك إذا أثقلت الحمولة في طريق يكثر فيه اللصوص يأخذونك ويأخذون الحمولة معك، وخفف الحمولة أي الذنوب فإن الطريق مخوف، وأحسن العمل فإن الناقد بصير. أسأل الله تبارك وتعالى أن يفقهنا في ديننا، وأن يجعل خير أيامنا أواخرها، وخير أعمالنا خواتيمها، وخير يوم يوم لقائه. أقول قولي هذا وأستغفر الله فاستغفروه فيا فوز المستغفرين.